قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وقال الحسن نيته، وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لزوجته أنت علي حرام. وعقد هذه الترجمة ثم ذكر بعض يعني الآثار والأحاديث التي فيها ذكر التحريم، فقال عن الحسن نيته، يعني أنه تعتبر نيته، فإذا كان نوى بقوله أنت علي حرام التطليق فإنها تطلق على حسب ما نواه، وإن كان لم يرد التطليق فإنها لا تطلق، إنها لا تطلق بذلك، وإنما تعتبر النية. فإذا يعني هذا القول الذي هو قول الحسن يرجع فيه إلى نية القائل، فإن أراد به الطلاق فإنها تقع، ويكون هذا من قبيل الكنايات التي إذا صاحبها القصد فإنه يقع الطلاق بها، مثل الكلمات التي سبق أن مرت وهي أنت خلية وأنت برية وغير ذلك من الكلمات التي تعتبر كنايات، لأنه ليس لفظا صريحا في الطلاق، ليس لفظا صريحا في الطلاق، ولكنه تعتبر فيه النية. فإذا أراد به أنه مطلق أن أراد به الطلاق فإنها تطلق، وإذا لم يرد بذلك الطلاق فإنها تكون يمين مكفرة، على خلاف بين العلماء في ذلك. ومن العلماء من قال أقوالا أخرى غير هذا، لكن هذا الذي قدمه البخاري وأشار إلى قول الحسن فيه، وهو أنه يعتبر نيته، فإن كان نوى طلاقا فإنه يقع، وإن لم ينوي طلاقا وإنما أراد الحد واليمين فإنها تكون تكفر كفارة يمين. قال: وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، سموه طلاقا، سموه حراما بالطلاق والفراق. المقصود من هذا التعبير بالحرام وأنه يحصل الحرمة والتحريم بما إذا طلقها ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، وكذلك لو طلق طلقة واحدة وخرجت من العدة فإنها تحرم عليه إلا بعقد جديد. وكذلك الطلقتان، الطلقة الثانية فإنها أيضا تحرم عليه بخروجها من العدة، وكذلك أيضا إذا طلق الطلقة الأخيرة، إذا كان مضى له أولى وثانية وبقي له ثالثة ثم طلق طلقة واحدة تعتبر هي الأخيرة، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وإذا يعني ذكروا يعني أهل العلم التحريم بحصول الطلاق والفراق. حرمت عليه أنها لا تحل له إلا أن فتح زوج آخر، يعني معناه يعني نفى التحريم، يعني المفروض من هذا قوله حرمت عليه، لأنها حرمت عليه بكونه استنفد الحق الذي له، والذي طلق ثالثا استفاد استنفد ما له من الحق، فحرمت عليه إلا أن تنكح زوجا آخر ثم يطلقها، فإنه يمكن أن يتزوج من جديد ويستأنف ثلاث طلقات من جديد. هذا معلوم من القرآن، نص القرآن. نعم، وهذا هو المقصود به، يعني كونه يعني جهة التعبير كلمة حرام تحرم. قال وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال لطعام الفل حرام ويقال للمطلقة حرام. وقال ليس هذا يعني في ما يتعلق بتحريم الطعام، لأن الطعام يختلف عن الزواج والنكاح، فإذا قال لزوجته إنها حرام ونوى الطلاق فإنها تحرم عليه، وأما من حرم على نفسه طعاما فإنه لا يحرم عليه، لأن الله تعالى أحل ذلك، لكن بالنسبة للزوجة إذا حرمها على نفسه وأراد الطلاق فإنها تحرم عليه، لأنها تحرم عليه وتكون حراما. ثم أيضا كذلك إذا طلقها واحدة وخرجت حرمت عليه، ولو طلقها ثلاثا حرمت عليه، ولو طلقها آخر طلقة فإنها تحرم عليه. الزوجة تكون حراما وتكون حلالا، تكون حراما بعقد النكاح، وتكون حراما إذا طلقها واستنفد الطلقات، أو طلقها ثلاثا أو طلقها واحدة وخرج من عدة، فإنها تكون أجنبية، وعند ذلك يحتاج إلى زواج، بخلاف الطيبات التي أحل الله عز وجل من الطعام والشراب، فإن الإنسان بتحريمه إياها لا تحرم عليه كما تحرم الزوجة، وإنما يعني تكون يمينا مكفرة يكفرها. قال وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمفروض من هذا قوله لا تحل له يعني معناه تحرم عليه، يعني كلمة لا تحل له يعني ما تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، المفروض من هنا ذكر التحريم، وأن من طلق ثلاثا فإن زوجته تحرم عليه بهذا التطليق ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، فينكحها ويستمتع بها ثم يطلقها، وعند ذلك يمكن الزوج الأول أن يتزوجها زواجا جديدا ويبدأ بثلاث طلقات، وهذا فيما إذا كان الزواج زواج رغبة، أما إذا كان زواج تحليل فهذا وجوده مثل عدمه. وقال الليث عن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وهو أنه سئل عن الطلاق ثلاثا فقال لو طلقت واحدة أو اثنتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني يعني بذلك، المقصود بهذا أمره بأن يطلق يعني طلاقا شرعيا، وذلك بطلقة واحدة، ليس معنى ذلك أن الرسول أمره بأن يطلق طلقتين، وإنما أمره بأن يطلق طلاق السنة، وطلق السنة طلقة واحدة، لكن ابن عمر رضي الله عنه أراد بذكر هذا الطلاق الذي يمكن معه رجعة، وهي الأولى والثانية، لأن الأولى والثانية تمكن معهما الرجعة، أما الثالثة فإنها لا رجعة فيها بل تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. المقصود من هذا ذكر التحريم عليه، إذا طلقها ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، يعني ففيه ذكر التحريم وتحريم المرأة، وأنها تحرم على الرجل يعني في بعض الأحوال، وهي ما إذا كانت قد طلقت ثلاث طلقات كما جاء في هذا الحديث، أو طلقت طلقة واحدة ولكنها خرجت من العدة فإنها طلقة أجنبية محرم عليه إلا الزواج، أو كذلك طلقة الثانية أيضا لأنها مثل الأولى، لأنهما هما الطلقتان هما اللي عناهم الله عز وجل بقولها طلاق مرتان فإمساك بالمعروف وتصليح بإحسان، ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له، يعني طلقة الثالث. الطلقة الأولى والثانية هي بيد أو يمكن معهما البقاء، بخلاف الثالثة فإنه لا سبيل إلى البقاء حتى تنجح زوجا آخر ثم يطلقها ويكون ذلك زواج جواز رغبة وليس تحليل، ثم بعد ذلك يمكن الزوج الأول أن يتزوجها من جديد ويستأنف ثلاث طلقات من جديد. طلقة طلقة واحدة أو طلقتين مع بعض؟ لا، لا يشرع أن الإنسان يتم طلقتين مع بعض، وإنما يتم طلقة واحدة، ولكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أراد بهذا، ابن عمر رضي الله عنه أراد بهذا الطلاق الذي يمكن معه الإبقاء على الزوجة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بأن يطلق طلقتين، وإنما ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين الشيء الذي معه حل والشيء الذي معه حرمة، فالأولى والثانية معهما الحل لأنهما رجعيتان طلقتان، والمطلقة الرجعية هي في عصمة الزوج حتى تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة صارت أجنبية، وأما الثالثة فإنه لا سبيل له إليها إلا بعد أن تفتح زوجا آخر ويطأها ويجامعها ويذوق رسيلتها وتذوق رسيلته ثم يعني يطلقها، فعند ذلك تحل للزوج الأول. السنة هل لا تخرج، السنة أن تبقى في بيته وهي زوجة له ويتوارثان وعليه النفقة. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عزيلتك وتذوقي عزيلته. وحديث عائشة رضي الله عنها وعرضاها أيضا دال على ما دل عليه حديث ابن عمر المتقدم من ذكر الحرمة في حق من طلق ثلاثا، فإن زوجته تحرم عليه خصوصا بأنها حرام عليه، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث. لهذا قالت لما حكت ما قالته يعني مما حصل لها وأنها كانت عند زوج طلقها وأنها تزوج غدوة آخر وأنه ليس معه إلا مثل الهدوة يعني هدوة الثوب وأنه ما قربها إلا مرة واحدة لم يصل منها إلى شيء أفأحل لزوجي الأول؟ فقالوا أفأحل لزوجي الأول يعني ما هي حرام عليه، لأن حرام عليه لأنه طلق ثلاثا أو يعني بت طلاقها. فقال عليه السلام لا تحلي حتى تذوق عسلتك ويذوق عسلتك، فإذا فهو يتشاهد من قولها أفأحل لزوجي الأول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلي يعني أنت حرام عليه، أنت حرام عليه لأنه قد طلق ثلاثا، ومن طلق ثلاثا لا تحل له زوجته أن يرجع إلى زوجته إلا إذا تزوجت ووطأها زوجها الثاني. ما ذكر الثلاث. أحل، لأنها لو كانت إنها مطلقة طلقة واحدة حل، ما هناك إشكال فيها، تحل قبل يعني قبل قبل قبل أن تتزوج وبعد أن تتزوج، وليس فيه إشكال، وسواء وطئها أو لم يطعها، لأن أصلا ما في تحريم، وإنما التحريم لأجنبية وخاطب من الخطاب حر رغبته فإنها ترجع إليه، يعني بعد الأولى والثانية، أما بعد الثالثة فلا بد من زواج برجل آخر ولا بد من جماع من ذلك الرجل الآخر، ولا تحل إلا بهذا. قال باب لما تحرم ما أحل الله لك. وقال حدثني الحسن بن صباح أنه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الترجمة يقول الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك، وأورد فيه هذا الأثر عن ابن عباس الله تعالى عنه وارضاه أنه قال إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء. مقصود من هذا أنه ليس بشيء يعني أنه يعني لا يقع طلاق، لا يقع طلاق، إنما يعني تكون كفارة يمين. والمقصود بقوله ليس بشيء أنه لا يقع، لكن يعني كما تقدم عن الحسن أنه قال نيته، فإذا كان له الطلاق فإنه يقع، لأنه وجد لفظ غير صريح ومعه نية فيقع الطلاق. لكنه إذا لم يرد طلاقا وإنما أراد يمينا فإن تكون كفارة، يعني كفارة اليمين. ولهذا قال لقد كان قد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قيل له قد فرض الله لكم حلة أيمانكم الله مولاكم. وإذا أن مجرد التحريم وأنه بمجرد لفظ التحريم لا يحصل الطلاق، وأنه يكون كفار عليه كفارة يمين. اللهم إلا أن يكون نوى طلاقا بهذا التحريم فيقع الطلاق بالنية، لأن لفظ التحريم هذا لفظ ليس بصريح في الطلاق، فإذا اقترنت معه النية حصل الطلاق. مثل الألفاظ الأخرى، إذا قال الحقي بأهلك فيحصل الطلاق، أو قال أنت برية أو أنت خلية أو أنت لست لي بزوجة أو انتهت علاقتي بك أو إلى ذلك من الألفاظ المحتملة، فإنه في هذه الحالة يكون مع النية طلاقا. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا، بل شربت عسلا عند زينب ابنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبى إلى الله لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وهذا الحديث يتعلق بالترجمة وهي لم تحرم ما أحل الله لك، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في النهار ويقرب من الواحدة منهن، إلا أنه لا يجامع إلا صاحبة النوبة

هذا الحديث حديث آخر وقصة أخرى، وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها علمت بأن حفصة ودي لها عكة فيها عسل وكانت تسقي الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فطلبت من سودة بنت جمعة ومن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه إذا دنا واحدا منهن أنها تقول له أنها تجد يعني ريح مغافير، وأن أنه إذا قال إنه شرب عسلا فتقول جرست نحله العرفض، فصار هذا نتيجة لرعي النحل يعني من هذا الشجر يعني انتقلت تلك الرائحة إلى العسل بسبب رعي العسل النحل من ذلك الشجر الذي فيه هذه الرائحة التي هي كريهة. فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى سودة ولما وقف بالباب أرادت أن تبادر لأن تقول هذا الكلام الذي قالت لها عائشة فرقا منها يعني خوفا منها لأنها كانت تخاف منها لو لم تنفذ، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذات منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي تخشى أن يحصل منها شيء يكون في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء بسببها، فبادرت إلى أن قالت هذه المقالة التي أمرتها بها. وكذلك عند صفية كذلك عند عائشة، فلما رجع إلى حفصة وأرادت أن تسقيه المعتاد قال لا حاجة لي فيه لأنه خشي أن يكون هذا الذي قالته أمهات المؤمنين الثلاث من وجود الرائحة أن يكون صحيحا، وهو كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن لا يعني يكون معه إلا الرائحة الطيبة. في هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف هذا التدبير وهذا التواطؤ الذي قد حصل، ومع ذلك لم يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام حتى امتنع وقال إنه لا يشرب من العسل هذا العسل خشية أن يكون فيه رائحة، كما قال ذلك أمهات المؤمنين الثلاث عائشة وسودة وصفية رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم لما علمت سودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي فيه ندمت وقالت منعناه يعني كنا سببا في منعه، مع أنه عليه السلام كان يحب العسل ويحب الحلوى ومع ذلك تيسرت له هذا العسل وكنا سببا في منعه، فقالت منعناه يعني كنا نحن السبب في هذا. فقالت لها عائشة اسكتي لا تكلمي بهذا الكلام حتى لا يظهر وحتى لا ينتشر. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو امتنع من أن يأكل هذا الذي كان يعطى إياه ويشرب هذا الذي كان يعطى إياه وامتنع منه وتركه وهذا هو المقصود من إيراد الحديث يعني في هذا الباب الذي هو باب لنفتح عليه ما أحب الله له بقية مرضات الأزواج. قال باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن زبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامل بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة وباب باب لا طلاق قبل النكاح. أخذ هذه الترجمة ولم يرد فيها حديث، وإنما أورد فيها الآية التي فيها أن الدلالة على أن التطليق يكون بعد الزواج. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يكون بعد النكاح. ثم أيضا الطلاق كما هو معلوم هو حل عقدة النكاح، ما دام أن عقدة النكاح لم توجد فلم يكن هناك مجال للحل، بل الحل بعد أن يوجد العقد، بعد أن توجد العقدة يعني يمكن أن يأتي حلها. أما أن تحل قبل أن تعقد، يحصل الحل قبل أن تعقد فلا. ثم أورد البخاري رحمه الله آثارا عن 25 من الصحابة والتابعين وأتباعهم، كلهم يقولون بأنه لا طلاق إلا بعد الزواج، لا طلاق إلا بعد النكاح. فمن هذا العدد الذي حشده البخاري رحمه الله وذكره وهو 25 شخصا، كلهم يقولون بهذا القول الذي هو متفق مع ما جاء في هذه الآية، ولم يذكر سواه، وهو الراجح الذي رجحه، وكذلك يدل عليه الآية. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بأنها لا يحصل طلاق إلا بعد النكاح، ومعنى هذا أنه إذا وجد الطلاق قبل النكاح فإنه لا عبرة به، سواء كان ذلك عاما أو خاصا. لأن قال: أي امرأة ما تزوجها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه لا يقع طلاق لا في حال التعميم ولا في حال التخصيص. والقول الثاني يقول بأنها تطلق مطلقة، يعني معناه سواء كان عاما أو خاصا، وهو عكس هذا القول الذي ذكره البخاري واستدل عليه بالآية، وذكر أنه قول 25 من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. والقول الثالث يفصل بينما إذا كان خصص، بأن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا: فتطلق. وأما إن عمم بأن قال: أي امرأة تزوجها فهي طالق، قالوا: فإنها لا تطلق بحال. قالوا: لأن هذا يعني يقصد أنه لا يتزوج أبدا، وأنه لا يحصل له زواج أبدا. إذا قال: أي امرأة أتزوجها فهي طالق، معنى أنه يعني يقطع الطريق على نفسه ويمتنع من الزواج مطلقا. أما إذا قال: تزوجت فلانة، حددها وسماها وعينها، فإنها تطلق إذا تزوجها، إذا تزوج وجد الطلاق. والقول الرابع يتوقف في الحكم فلا يبت لا في هذا ولا في هذا. والقول الراجح هو الذي اقتصر عليه البخاري واستدل له بالآية، وذكر أنه قول 25 منهم ابن عباس وعلي، والبقية هم من التابعين ومن أتباعه. لأن بعضهم عنده شيء من التفصيل، لأن بعضهم جاء عنه التفصيل وبعضهم جاء عنه ذكر الكراءة عن الاختلاف، والكراءة محمولة على خلاف الأولى، لا أنه على أنه حرام. Thank you. والكلام على أنه إذا وجد الزواج يطلق، يعني على القول بأنه يكون طلق، لكن على على على قول الذي رجح البخاري هذا الكلام ما له قيمة، هذا الكلام له لا يترتب عليه شيء، بل هو يتجوز ما شاء ولن يقع ولا يقع طلاق من مجرد كلامه. المهم ان ذكر الطلاق بعد الزواج، اذا نكحتم الناس ثم طلقتم غيرها، يعني معناها الطلاق ياتي متى؟ بعد الزواج. وهو سواء فهو يعني مطلقه، يعني ان تزوجت فلانه فهي طالق، او اي امراه تزوجها فهي طالق، يعني بمجرد العقد فانها تطلق. قال باب اذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليه. يعني في هذه الاثار التي ذكرها البخاري وقعت وحصل استفتاء فيها، يعني وقعت بالفعل وحصل استفتاء فيها، وكان الجواب يعني بالمنع، ومنهم من قال يعني بالتفصيل، يعني وقال حصل استفتاء. هل يقال طلق لاغن يعني؟ نعم؟ هل يقال طلق لاغن؟ لا هذا الكلام لا، ما شكش كلام البخاري. ها؟ مو كلام البخاري، يعني هذا الكلام لا فائدة من البخاري، يترتب عليه. يعني هذا الكلام لا يتركب عليه طلاق، معناه وجوده مثل عدمه، كأنه لم يقله. قال باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم عليه السلام لسارة هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل. لا يعني هذه ترجمة هي أن الرجل إذا قال وهو مكره مضطر يعني لزوجته هذه أختي، وهو يقصد أنها أخته في الإسلام، فإنه لا شيء عليه في ذلك، يعني لا يكون ظهارا ولا يكون يعني يترتب عليه أضرار، بل يعني بل لا يترتب عليه شيء، يعني كونه قال أنها أخته لا يكون بذلك مظاهرا، وإنما مقصود من ذلك أنها أخته في الإسلام، أنها أخته في الإسلام، والذي ينبغي هو التجنب، تجنب هذا الكلام في حال السعة، وذلك لما فيه من الاحتمال، ما فيه من الاحتمال الظهار، ولكن عندما يأتي اضطرار أو أمور يضطر إليها فإنه لا يترتب عليه مضرة ما دام أن القصد معروف، وهو أنه يريد الأخوة في الإسلام. وأورد البخاري رحمه الله جزءا أو قطعة من حديث مرور إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام زوجته سارة على في أرض جفار، وقيل له إنه مر أو جاء في أرضك امرأة إنها لا تصلح إلا لك، وأنها فيها جمال وفيها، فطلب الاتيان بها إليه، أتي بها إليه كما سبق المر، فمد يده إليها فقبض الله تعالى يده، يعني الحديث سبق المر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود من هذا أنه قال يعني أنه قال أخته أنها تقول يعني أنها تؤيده على ذلك، وقال أنه ليس على الإسلام هو إلا وأنا وأنت، يعني فأنت أختي في الإسلام، بين القصد. وإذا إذا قيلت مثل هذه العبارة كان مقصود منها هذا المقصد، فإنه لا يترتب عليه مضرة، بخلاف ما لو قالها ويريد التحريم وأنها تكون عليه كأخته، زوجته كأخته أو كأمه، فهذا هو الظهار الذي ذكره الله عز وجل في سورة مجادلة، وأنه يترتب عليه كفارة وهي عتق، قال لمن فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد وهي كفارة، فإن لم يجد وصل شهرين متتابعين وإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. قال باب الطلاق في الإغلاق. قيل إن السبب لقولها أنها أخطأ لأن أنها إذا كانت حلية وليست في ذات زوج فإنهم العادة عندهم أنه لا يصار إليها إلا عن طريق خطبة وعن طريق زواج، وأما إذا كانت ذات زوج فإنه يكون تسلط ويكون الاغتصاب ويكون الحسد والمنافسة، ومن أجل ذلك ذكر بأنها تكون أخته لأن يعني هو مفروض أن لا يعلمون بأنها زوجة لأن إذا كانت زوجة يعني يكون فيها سبيل إلى أن يحصل التعدي والتسلط، وأما إذا كانت يعني ليست بلا زوج وإنما هي خلية فهذا يتوقف على خطبة وعلى طلب وعلى الآخرة، هذا هو المعتاد عندهم، وهذا هو السبب الذي جعله يقول إن في أختي، وإلا لو كان الأمر أنه يتعدى عليها مطلقا لا فرق بين تكون أختي وأن تكون زوجته، النتيجة تكون واحد، لكن كونه يعني قال تكون أختي يعني وهي زوجة حتى لا يفهم بأنها زوجة، لأن التعدي إنما يكون على الزوجات. قال باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون، وقال علي بقر حمزة فواصل شارثي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد تمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تمل فخرج وخرجنا معه، وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس، وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرط، وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، وقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء، وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال، وأقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أو أراده وأقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته، وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم، وقال قتادة إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه، وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته، وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله، وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى، وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قال باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والخطأ والغلط والنسيان والطلاق والشرك وغيره. يعني هذه ترجمة المفروض منها يعني الأمور التي تعتبر يعني في الطلاق هو أن يلاحظ فيه العقل أن يكون هناك عقل وأن يكون هناك اختيار أن يكون هناك ذكر أن يكون ذاكرا غير ناس وأن يكون يعني غير مخطئ بأن يسقط لسانه وهو لم يقصد ذلك ولم يرد ذلك. فهذه الترجمة تشتمل على هذه الأمور وقد ذكر فيها بعض الآثار المتعلقة في بعض هذه الأمور وكذلك أشار إلى بعض الأحاديث. قال بابو قال باب الطلاق في الإغلاق الإغلاق اختلف في تفسيره فمنهم من قال انه المقصود به الإكراه ومنهم من قال انه الغضب الشديد الذي لا يعقل معه الذي يستولي على الإنسان حتى يغيب بشدة الغضب عقله. طلاقة الأغلاق ويش والكره لكونه يكره ويلجأ إلى ذلك فإنه لا يقع له طلاق على الراجح من أقوال العلم لأنه إذا كان الإنسان إذا أكره بالكفر وهو مطمئن قلبه بالإيمان فإنه لا يقع منه ذلك يعني لا يعتبر ذلك وكذلك إذا أكره على الطلاق فإنه لا يقع لأنه من باب أولى إذا كان الكفر عندما ينطق الإنسان به لا يترتب على ذلك يعني كفر ما دام أنه موطن بقلبه بالإيمان ولم يتواطى قلبه ولسانه على الكفر وإنما هو بمجرد اللسان إلجاء وإكراها وكذلك الطلاق وكذلك السكران وذلك لأنه يعني ليس معه عقل الطلاق إنما هو مع العقل ومع وجود العقل. والمجنون الذي ليس عنده عقل فإنه لا يصح له طلاق وأمرهما يعني أمر السكران والمجنون يعني ما يتعلق بأحوالهما والغلط والنسيان الغلط الذي هو الخطأ يكون الإنسان يسبق لسانه يعني يقول يريد أن يقول كلمة فيسبق لسانه إلى كلمة الطلاق وهو ما أراد الطلاق وإنما سبق لسانه فكذلك وكذلك النسيان يعني كونه غير ذاكر وإنما قال هذا يعني في حال النسيان فمثل هذا لا يقع. وقد ذكر بعد ذلك أن الشعبي قال خلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وإنما يحصل من الخطأ والنسيان فإنه مغتفر بل يعني من شرط ذلك أن يكون عن ذكر وعن عقل وعن اختيار. والغلط والنسيان يعني في الطلاق والشرك وغيره يعني ما أن الإنسان يعني لو حصل منه كلام يعني في الشرك يعني حصل عن سبيل على سبيل الخطأ وهو ذاهل يعني غير ذاكر فإنه لا يؤثر يعني لا في الطلاق ولا في الشرك ولا في غير ذلك من الأمور لأن من شرط يعني هذا القصد من شرطه النية وأن يكون الإنسان عالما ذاكرا أن يكون عالما ذاكرا لا مخطئا ناسيا. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وهذا قطعة من حديث عمر بن الخطاب الذي هو أول حديث من البخاري وأورده في مواضع أورده يعني في عدة مواضع من الصحيح فلا بد من النية ومعلوم أن المخطئ غير ناون إنما هو سبق لسان وكذلك الناس أيضا كذلك غير ناون وإذا فالعبرة لا بد فيها من النية، والأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. قال وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والآية تدل على ذلك، تدل على عدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان. قد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حديث هذا قال الله تعالى قد فعلت، في آخر سورة البقرة قال الله تعالى قد فعلت لأنه لا يؤاخذه. قال وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون؟ وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد تمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تمل فخرج وخرجنا معه. هذا يعني أدلة على ما يتعلق بالسكران، وأنه لا يعتبر طلاقه ولا يعتبر إقراراته لأنه لا عقل له، لأنه لا عقل له فلا تعتبر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي قال أنه قد زنى قال هو أبيك جنون، فدل هذا على أن الإنسان المجنون لا يؤاخذ بما يصدر منه. وكذلك السكران، لأنه في قصة حمزة لما كان لما بقر حواصر الشارفين وهما البعيران اللذان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن حمزة مع جماعة في بيت سكروا، وأنه جاء وبقر الحواصر وجبت الأزمة ذلك في حال سكره، فجاء علي رضي الله عنه وأرضاه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير الوجه متأثر بما حصل، فأخبره بالذي حصل فدخلوا إياه، وإذا هو فجاء النبي يتكلم معه يعني يظن أنه العقل موجود، فكان قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي صلى بأنه تمل يعني سكران، فرجع القهقرة وخرجوا وتركوه. يعني هذا يدل على أن السكران أنه لا يعني يعتبر كلامه ولا يعتبر طلاقه. وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا للسكران طلاق. قال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا سكران طلاق، لهذا يعني يتفق مع ما تقدم، وهو أثر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أن المجنون لا طلاق له والسكران لا طلاق له، لأن هذا المجنون يعني الجنون يعني حصل له في الأصل، وأما السكران هو الذي سعى إلى أن يكون من جملة المجانين وعمل على أن يكون في حكم المجانين. لهذا يقول ابن وردي رحمه الله في قصيدة لامية يعني فيها فوائد وفيها حكم، كان من جملة ما قاله فيها يذم الخمر وشربها، وأن الذي يقدم عليها قد أعطاه الله تعالى العقل، وهو يسعى في أن يكون في جملة المجانين لفعله وكسبه واختياره. يقول كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني إنسان الله أعطاه عقل كيف يسعى في أن إلى أن يكون من المجانين؟ إنسان أعطاه عقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، كيف يكون هذا؟ يعني هذا في غاية السوء، أن إنسان يمنحه الله نعمة عظيمة فيكفر هذه النعمة ويسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، كيف يسعى في جنون من عقل؟ طلاق المجنون وطلاق السكران الذي ألحق نفسه بالمجانين لا يقع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، يعني لا يعتبر ولا يقع. السكران لعدم العقل لذهاب عقله، والمستكره لأنه ألجأ إلى هذا، وإذا كان الله تعالى عذر أن نطق بكلمة الكفر مع أقرار قلبه بها وتمكنها من قلبه وعدم مواطعة القلب من اللسان، فكذلك الطلاق. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يجوز طلاق الموسوس. قال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس، يعني الإنسان الذي يحدث نفسه في الطلاق فإنه لا يقع طلاق حتى يوجد الكلام، لأن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم وتعمل. ومجرد حديث النفس وكونه يعني ينوي أن يطلق ويعزم في قلبه أن يطلق لا يقع بذلك الطلاق حتى يتلفظ أو يكتب، لأن الكتابة عمل، لأن الكتابة عمل يقع بها الطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فإن وجد كلام ومدحب الطلاق وجد الطلاق، أو كتب الطلاق، كتب الطلاق بخطه وإن لم يتلفظ بلسانه فإنه يقع، لأن هذا عمل من أعماله. والله عز وجل يقول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرط. عبارة هذه سبق أن إشارة الأغرب خير منه، سبق في ذكرها فيما مضى وتراجع ما تذكر. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بدت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بدت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. قال نافع: طلق رجل امرأته البتة، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بدت منه، يعني يقع ذلك الشيء الذي تلفظ به، وإن لم تخرج فإنه لا شيء، يعني ما حصل شيء، لأن هذا الشيء بني على خروج وعلق بالخروج، فإن وجد الخروج ترتب عليه ما علق عليه، وإن لم يحصل فإنه لا يترتب عليه شيء، لأنه ما وجد الذي علق فلا يوجد ما علق عليه. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن تم أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا. وقال الزهري في رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، قال أنه يسأل ويرجع إلى ما نواه وعقد عليه، إذا كان أراد أجلا ومضى ذلك الأجل فإنه يعتبر ما نواه، إذا كان نوى أجلا ف يدين يرجع إلى دينه وإلى يعني ما في قلبه من النية عندما قال هذا الكلام. إذا كان وجد شيء أنه عندما تكلم بهذا الكلام يقصد يعني مدة معينة أو يقصد يوم معين، فإنه إذا امتنع يعني خلال هذه المدة أو إذا حصل يعني هذه المدة مضت ولم يحصل يعني هذا، فإنه لا يترتب على ذلك شيء. وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته. قال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك يخاطب زوجته، فالعبرة نيته، إن كان يقصد إنها كناية عن الطلاق وأراد الطلاق فإنها تطلق، وإن كان يعني لا يقصد هذا فالمعتبر نيته، يعني وهذا مثل الذي تقدم في إذا قال زوجتي أنت علي حرام قال حسنيته، يعني أنه إن طلاقا يقع وإن لم يبن طلاقا فإنه لا يقع. وكذلك هنا إذا قال لزوجته لا حاجة لي فيك فإنه تعتبر نيته، إن كان نوى الطلاق مع هذا اللفظ المحتمل وقع الطلاق، وإلا فإنه لا يقع. وطلاق كل قوم بلسانهم، وطلاق كل قوم بلسانه، يعني لا يلزم أن يكون يعني باللغة العربية، بل يعني إذا طلق العجمي وأراد الطلاق بأي لفظ يعني يدل عليه فإنه يعتبر طلاقه، لأنه ليس من شرط الطلاق أن يكون باللغة العربية وأن يكون بلفظ طالق، وإنما يمكن أن يكون كل طلاق بلسانه، وقد يكون العجمي لا يعرف معنى كلمة الطلاق باللغة العربية، وقد يعني لو قيلت له لا يدري ما معناها حتى تفسر له وحتى تبين. وإذا فطلاق كل قوم بلسانه. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بالت منه. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بالت منه. قال قتادة إذا قال لزوجته إذا قال لزوجته حملت فأنت طالق ثلاثا، قال يغشاها عند كل طهر مرة حتى يتحقق يعني هل تحمل أو لا تحمل، فإن حملت كفى